ها احنا تعبنا فيها قديما وتجاوزناها. الملك من يحسب منها؟ الملك من يحسب منها؟ الملك الملك هو. شوف من تفهم المعنى الاول ها، وطبعا الزمهم في قضية ايش الاخرس ماشي. فماذا قال؟ قال ولكن عندهم عند الاشاعرة، المذهب عند الاشاعرة الان ما هو؟ ان الملك فهم ايش المعاني التي كانت في نفس الله تبارك وتعالى، طيب بدون سماع صوت ولا سماع حرف ولا غيره. فالملك يعني جبريل فهم المعنى ثم ايش عبر عنه بألفاظه هو. فالذي صاغ الكلام بالصياغة العربية من؟ جبريل، على ما فهمه من ايش؟ من المعاني القائمة في نفس الله تبارك وتعالى. اما هذا او يجيب لكم صورة اخرى، ان الله عز وجل خلق الفاظ يعني هذا المعنى لكن العبارة ما مستقيمة، يعني هو هذا الذي يريده الان. يعني اما هذه تلزمكم او يلزمكم ان الله عز وجل خلق المعنى الذي اراده خلقه سبحانه وتعالى على ايش؟ كالهواء، يعني كالهواء كالهواء في اجسام اخرى غير الملك، والاجسام هذه منزلتها دون الملك. ليش ما قلت الله خلق الكلام؟ لا لا هذا لك المعتزلة، هو الان هنا مع الاشاعرة يا شيخ. المعتزلة اسهل، المعتزلة يعطيك وتأخذ منه او ترد عليه بسهولة، لكن الاشعري الا يدوخك هكذا ها حتى تستطيع اما انك تأخذه اما انك ترده لن تعطيك. شيخ لعل العبارة شيخ لعل الهوى لا لا هو يريد ان يعني هذا الجسم صار فيه هواء، وهذا الهواء هو ايش؟ هو الكلام الاصوات التي تعبر عن المعاني، ولكن هذا الهواء الله عز وجل خلقه خلقا في بعض الاجسام. والهواء ليش يكون المقصود شيخ؟ اقل بكثير جدا. ليش يكون المقصود هنا ان الله سبحانه وتعالى خلق الكلام هذا في الهواء الذي هو دون الملك؟ كيف كيف؟ الذي يعني خلق الله سبحانه هذا الكلام بالهواء الذي هو بينه وبين الملك. بين من وبين من؟ بين الله سبحانه وتعالى وبين الملك الذي يخاطبه الله سبحانه وتعالى. فخلق الله الكلام بهذا الهواء الذي هو عند جسم يعني. ففهمه الملك وعبر عنه. كيف كيف؟ خلقه بهذا الهواء الذي هو دونه وبينه يعني. انا ماني فاهم يعني ايش الفرق الان بين كلامكم وبين كلام اللي انا قلته. بيلزمهم المعاني في نفس الله عز وجل، هذا اللي هم يقولون فيه. اللي عبر عن هذه المعاني من؟ يلزمكم الزام ما دام الله عز وجل كلامه ايش اللي في نفسه؟ لا حرف ولا صوت. اذا جبريل فهم المعنى ثم عبر عنه بصياغته هو. فالقرآن الذي بين أيدينا صياغة من؟ جبريل. عن المعاني التي فهمها ماشي، أو أن الله عز وجل المعاني التي في نفسه خلقها ألفاظا كالهواء في أجسام أخرى، هذا مراده. وانت ايش قاعد تقول؟ لا أنا أقول خلق هذا الكلام ايه؟ بهذا الهواء الذي هو عند جسم، فكان يقول ان الهواء لا لا لا يا شيخ لا لا الهواء مثال. هذا نفس الشيء اللي انا اقوله ولا اللي يقوله شيبان اللي ذكرته الان يا شيخ، ما في غيره يعني. هذا وان الله خلق في بعض الاجسام، هو طبعا هذه العباره الاخيره هي اللي عايده على الخلق. ايوه وان الله خلق في بعض الاجسام كالهواء الذي هو دون الملك، هذه العباره اللي شنو كالهواء؟ الفاظ معانيه صارت كالهواء في هذه الاجسام. من هنا صارت تسمع؟ هي ال او حلت لي انا اشكال عظيم جدا فربطها مع الاول. نعم. فاما هذه فيكون المعبر هنا من؟ الاخيره. لكن ايش؟ بخلقه. احسنت، بس هذا اللي بيلزمهم فيه. ما عندكم غير هذه.

هو الاول بالنسبة ليش؟ الثالث بالنسبة للثلاثة. وهو اول بالنسبة لي الاشاعرة. ماشي. ما تغير صحيح. هو عن ابي الحسن انه مجاز. لهم قول ثالث اي للاشاعرة في قول ثالث. شوف كيف المعتزلة يعني وان كانوا مخالفين مجانبين للصواب. ها؟ لكن قولهم ها انتهى واحد وخلاص. ها اغلقوا الباب. لكن شوف الاشاعرة كم قول عندهم. ثلاثة اقوال يا شيخ. ها؟ فمذهبهم يعني غاية في التعقيد. نعم. يروى عن ابي الحسن انه مجاز في كلام الله. حقيقة في كلام الادميين. نعم. لان حروف الادميين تقوم بهم. تقوم بهم باعيانهم يعني نشوفه. ها فلا بد ان نقال انها حقيقة في المخلوق. ها مجاز في الخالق والعياذ بالله. نعم. فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم. نعم. بخلاف كلام الله. فانه لا يقوم عنده بالله. فيمتنع ان يكون كلام. نعم الالفاظ يعني الالفاظ والحروف لا تقوم بالله لانها مخلوقة. نعم. وهذا مبسوط في موضعه. واما من قال انه معنى واحد واستدل عليه بقول الاخطل ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم هذا ما عندهم الا هذا الدليل سبحان الله. شيخني علقوا البيت ينسب للاخطل وليس في ديوان. هو يقول وين لا هامش محققين. ليش في الهامش؟ اقرا يا شيخ اقرا اقرا اقرا فوق. فاستدلال فاسد. نعم. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين. الله اكبر ضربهم ضربة. ها؟ هذا تنبيه لهم. لقالوا هذا خبر واحد. الله ما هو لو يريت حديث واحد قل بل لو تأتي بعشرات الاحاديث وتقول لهم هذه كلها في الصحيح صحيح البخاري يقول لك والله هذه كلها احد. هكذا بس. يشيلها عن نفسه هكذا مثل ما الطيران تذبان هنا هو يشيل ايش هذه الاحاديث كلها جملة وتفصيلها واذا اراد استدل بكلام من بكلام الاخطل وكلام الاخطل هذا اذا ليس لا نعم. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد. الله اكبر. ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه. الله اكبر. وتلقيه بالقبول والعمل به. نعم. فكيف وهذا البيت قد قيل انه مصنوع منسوب الى الاخطل وليس هو في ديوان. نعم واضح يعني حتى يعني حتى لو ما قلنا انه خبر واحد هذا ما هو ثابت حتى لو كان خبر واحد. ها؟ وهذا خبر الاخطر. مآله الى من؟ الى الاخطر. ومن الاخطر؟ وقيل انما قال لكن حتى الى الاخطر غير ثابت. نعم اللي في ديوانه ايش يقول؟ ان البيان وقيل انما قال ان البيان لفي الفؤاد. ان البيان لفي نعم هذا الكلام صحيح. ها؟ يعني انت الان في نفسك ايش في بيان في معاني قائمة في نفسك هذه صح تقوم في النفس اما الكلام ما يقوم وهذا اقرب الى الصحة وعلى تقدير صحته عن فلا نعم حنا نقول لو سلمنا ها نعم فلا يجوز الاستدلال به. نعم. فان النصارى قد ضلوا في معنى لانه الاخطل نصراني يا شيخ. ها الاخطل ايش يعني مذهب النصارى في كلام الله تبارك وتعالى هو عين مذهبي. ها ما قال به ايش ابن كلاب. نعم. فهل يؤخذ عن النصارى ها في باب العقائد ها يؤخذ عنهم شيء؟ سبحان الله تعال طبق له مذهب الاشاعرة هو بعينه مذهب النصارى لذلك استدلوا بكلام من بكلام الاخطر. نعم خلاص سلفكم من سلفهم الاخطر. ايه فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله. نعم عندهم عيسى هذا بنفسه اللي كان هنا هو كلمة الله تبارك وتعالى. كيف كلمة قالوا خلاص انتهى هذا اتحاد اللاهوت بالناسوت. نعم اللاهوت يعني ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى والناسوت ما جاء في صورة الناس. نعم واتحد اللاهوت بالناسوت. نعم. أي شيء من الإله بشيء من الناس. نعم. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام وضل في مذهبه عامة مذهبهم الله عز وجل سماهم ايش الضالين او احنا نروح نتمسك بمذهبهم. نعم ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب. وايضا فمعناه غير صحيح اذ لازمه ان الاخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه. نعم. وان لم ينطق به ان الكلام لا في الفؤاد فؤاد الاخرس ما في كلام على معنى مذهبهم فيه كلام. نعم ولم يسمع منه والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وانما اشير اليه. اين يا شيخ ها عليك به يا شيخ. نعم هذه اشاره يقول لك فقط ها في رد على هؤلاء. نعم